السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل طرح موضوع الرأي. قد يحتاج هذا الكلام إلى ترتيب أفضل مما سأطرحه الآن، لكن بسبب الاستعجال في الانتهاء من هذا الموضوع، وسبب الأشغال الكثيرة، وسبب مرض الوالدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعافيها ويشفي جميع مرضى المسلمين، وأطلب منكم الدعاء أن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين. سنعرض الموضوع كما تيسر، ثم سيفرغ محتوى هذه السلسلة وأرتبها بإذن الله، وأضيف إليها بعض النقاط المهمة وبعض المحاور المهمة جدا، لتخرج في نهاية المطاف على شكل كتاب. لكن هذا الكتاب لن يكون طرحه كطرح السلسلة، سيختلف تماما، سيكون طرح آخر يعجبكم بإذن الله. ذكرنا أن مصطلح الرأي لا يعني الذم. الدليل أن السلف استخدموا مصطلح الرأي بالمعنى المحمود تارة وبالمعنى المذموم تارة أخرى، والمقصود يفهم حسب السياق. ثم تحرر مصطلح الرأي لاحقا واتضحت الأمور وزاد الإشكال كما ذكرنا في الحلقة السابقة. فمصطلح الرأي حين تقول مثلا فلان يقول بالرأي، هذا لا يعتبر ذما، لأن الرأي رأيان، محمود ومذموم. السياق هو الذي يحدد. لذلك إطلاق مصطلح الرأي لا يعني الذم. مدرسة الرأي لا تعني الذم. هناك بعض العلماء السابقين كالإمام أحمد رحمة الله عليه أطلق الرأي على المعنى المذموم، رحمة الله على الإمام أحمد، كان يرفض الرأي، لكن قوله ليس بحجة، خاصة وأن هناك الكثير من العلماء خالفوه كما سيأتينا لاحقا بإذن الله. فقول الإمام أحمد ليس بحجة، الحجة بالدليل الشرعي وليس بقول العالم. أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، هي ليست نصوصا شرعية مقدسة، لا، وجهة نظر. هناك علماء كبار خالفوا الإمام أحمد، وكل من ساق مصطلح الرأي على المعنى المذموم معذور كالإمام أحمد وبعض العلماء الآخرين. لماذا؟ لأن مصطلح الرأي في ذلك الوقت لم يحرر، كان غامضا، فيه بعض الإشكاليات، فبعض العلماء كالإمام أحمد توجس منه وخشي أن يفتح باب شر على الدين فأغلقه تماما، وهاجم الرأي وهاجم القائلين بالرأي، معذور. لكن بعد أن اتضحت معالم هذا المصطلح زال الكثير من الإشكال، فقال به العلماء وأصحاب المذاهب جميعا حتى الحنابلة بمن فيهم الحنابلة أنفسهم. وهذا الأمر وهو موضوع الاضطراب والإشكاليات يحدث كثيرا في بداية نشأة العلوم والأفكار. لماذا؟ بسبب الغموض وعدم الوضوح في النشأة وفي البدايات، مما يسبب ربكة في التعاطي مع المصطلحات والأفكار. ثم تتضح الأمور، تتضح الأفكار مع مرور الزمن، فيزول الإشكال، فيخبت يخفت الخلاف وتخبو ناره وتقل حدته. ولا بد من إدراك حقيقة مهمة جدا، وهي أن الآراء والأفكار تكون مضطربة في البدايات، متشنجة، متوترة، ثم تهدأ رويدا رويدا مع مرور الزمن، تكون أكثر هدوءا واستقرارا وعمقا. حين استحر القتال، القتل في بالقراء، قراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوم اليمامة، خشي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يذهب كثير من القرآن مع مقتل الحفاظ. فأتى عمر أبا بكر رضي الله عنهما وطلب منه جمع القرآن، وقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، يقصد الحفاظ، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني أرى أن تجمع القرآن. عمر يقترح هذا الاقتراح الجديد على أبي بكر، كيف نجمع القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؟ ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه؟ كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير، يعني نحن قصدنا حماية الدين والحفاظ على الدين، هذا ليس مخالفة للدين بل حفاظا على الدين. فلم يزل عمر يراجع أبا بكر، يعني أبو بكر على علمه متردد، تخيل فكرة وليدة، فطبيعي في بدايات الأفكار يكون هناك توتر واضطراب، حتى شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ولما طلب أبو بكر وعمر من زيد رضي الله عنهم أجمعين، طلب منه جمع القرآن، ماذا قال زيد؟ كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل، إلا حتى زيد يعني كان رافضا للفكرة لأنها جديدة، طبيعي إلى الآن لم تتضح الفكرة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: هو والله خير، يعني قال الكلمة التي قالها عمر، اقتنع أبو بكر. فلم يزل عمر رضي الله عنه وارضاه يراجع زيدا حتى شرح الله صدره للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. كذلك مسألة الخروج على الحاكم الظالم، الكثير من صدر الأمة رأوا مشروعية الخروج على الحاكم الظالم، وكان هناك توتر في التعاطي مع هذه المسألة، توتر قوي جدا جدا. مع مرور الوقت ظهر لجماهير الأمة وكبار العلماء الآثار الخطيرة للخروج، فاستقر رأي جماهير العلماء كما ذكر ذلك ابن تيمية والنووي والكثير من العلماء، استقر رأي جماهير الأمة على عدم الجواز لما رأوه من العواقب الوخيمة، مع أن هناك من السلف من كان يقول بجواز الخروج كما سيأتينا لاحقا، لكن استقر الأمر. لماذا؟ لأنها كانت وليدة، لم تتضح النتائج والعواقب والآثار الرهيبة، لذلك بعد ذلك لا، هدأ الخلاف. كذلك كان في عصر السلف، كان بعض السلف يكرهون قراءة حمزة بن حبيب الزيات القارئ المعروف، كما قال أبو داود في سؤالات الآجري، ماذا يقول؟ يقول: سمعت أحمد بن سنان، أحمد سنان ثقة، يقول: كان يزيد، يعني ابن هارون إمام القدوة، يكره قراءة حمزة، يكرهها، يقول كراهية شديدة. وكذلك قال الإمام عبد الرحمن المهدي: لو كان لي عليه سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه. قيل: وما تنكر يا أبا سعيد؟ قال: يجي أيوب ابن المتوكل تسألونه. لماذا قال هكذا؟ لأن أيوب ابن المتوكل معروف بالإتقان، متمكن بهذا التخصص. يجي أيوب ابن المتوكل تسألونه لماذا؟ من يقول هذا؟ عبد الرحمن ابن مهدي، كانوا يؤمنون بالتخصصات، يأتي واسألوه لماذا وهو سيوضح لكم. كذلك الإمام أبو بكر بن عياش كان يرى قراءة حمزة بدعة، لماذا؟ بسبب الإفراط بالمدود والسكت وتغيير الهمز في الوقف والإمالة. لكن ماذا يقول؟ هذا خلاف موجود بين السلف. ماذا يقول الذهبي؟ انعقد الإجماع أخيرا على تلقي قراءة حمزة بالقبول، ليس فقط تلقي بالقبول، قال: والإنكار على من تكلم فيها، ليس فقط القبول، الإنكار على المعترض، مع أن من المعترضين من كان من السلف. قال: ثم استقر اليوم الاتفاق على قبولها. لا يأتي شخص جاهل ويقول: أنا أنكر قراءة حمزة. لماذا تنكرها؟ هناك من السلف من أنكروها. لا لا لا، انتهى الخلاف، هذا في البدايات. ليس كل خلاف السلف تستدل به وتعتمد على أن من السلف من قال به لا يجوز لأحد أن يعترض، لا، يعترض عليك، خلاص استقر رأي الأمة. فليس كل خلاف يحيى من جديد بعد قرون متطاولة، لا لا، أحيانا في هناك خلافات في زمن متقدم تغمر في البحر الهائل، تغمر، لا يظهر، لا تظهر آثارها السيئة، لكن حين يحيى ذات الخلاف في آخر الزمان في وقت ضعف الأمة، لا، سيكون الأمر خطير جدا، يأتي جهول مجهال يحيي خلاف السلف على اعتبار أن من السلف من قال بهذا الخلاف، يحيي في زماننا هذا، لا، الآثار خطيرة جدا ستكون. كذلك مصطلح الرأي، مصطلح الرأي كان هناك خلاف بين السلف عليه، لكن استقر رأي العلماء على جوازه ضمن شروط معينة. فحين نقول فلان من أهل الرأي هذا لا يعد ذما، نعم بعض العلماء كما ذكرنا كالإمام أحمد وغيره كانوا يعتبرونه ذما، لكن مع جمع روايات الصحابة والتابعين وتابعي التابعين اتضح بالدليل كما ذكرناه في الحلقة السابقة بأنهم كانوا يستخدمون مصطلح الرأي في المدح والذم، ونعرف المقصود حسب السياق، وذكرنا شيئا من ذلك في الحلقة السابقة. الصحابة الذين ورد عنهم ذم الرأي هم أنفسهم عملوا بالرأي ولا تناقض. الصحابة ذم الرأي حين يكون مبنيا على الهوى، وعملوا بالرأي حين يكون مبنيا على أصل شرعي. ولما اختلفوا في المفوضة ماذا قال ابن مسعود كما ذكرنا في الحلقة السابقة؟ قال أقول فيها برأيي، فإن يكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان. لاحظوا أولا فيه دليل على جواز الرأي بشروط ألا يكون مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى. ثانيا، طريقة التعامل مع الرأي ليس كطريقة التعامل مع الحكم الثابت بالقرآن والسنة. الحكم الثابت بالقرآن والسنة لا، هذا يشدد فيه، أما مسألة الرأي يجب أن نتعامل معه بروية وعدم تشنج. يقول فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه، أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، يعني لا زيادة ولا نقصان، لها مهر المثل يعني يقصد، ولها الميراث وعليها العدة. فقام ناس من أشجع فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به، فما فرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه بشيء بعد الإسلام فرحوا بذلك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، ومن أعظم الأدلة على جواز القول بالرأي هي مسألة العول في المواريث، وهي زيادة في الفروض على أصل المسألة. مثلا هلكت هالكة عن زوج وشقيقتين، كم للزوج؟ النصف، كما قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وللشقيقتين ثلثان كما قال تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب أصل المسألة من كم؟ من ستة، عندك زوج وعندك شقيقتان هذه أصل المسألة ستة، نصفها للزوج كم نصف الستة؟ ثلاثة، ثلاثة أسهم للزوج والثلثان للشقيقتين، أربعة سهام، ليس كذلك؟ أربعة، لأن اثنين اثنين اثنين، فعندك ثلثي الستة كم؟ أربعة. طيب أربعة، ثلاثة للزوج وأربعة للشقيقتين، صار أصل المسألة كم؟ سبعة سهام، أصل المسألة ستة. ماذا نفعل؟ لا توجد آية ولا حديث توضح لنا الحكم فيها، ماذا نفعل؟ عمر رضي الله عنه وارضاه قال فيها برأيه، قال برأيه في مسألة شرعية، من أكبر الأدلة على جواز القول بالرأي. لذلك لا تتعامل مع موضوع الرأي بتشنج، الرأي الرأي، اهدأ، افهم أولا، افهم افهم. وكذلك في المسألتين العمريتين نفس الشيء، لا توجد آية ولا حديث تفصل لنا هذه المسألة وهي زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم، سمى المسألتان العمريتان، للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طيب للأم ثلث الباقي، هذا قول عمر، من نصيب الزوج أو الزوجة، ثم الباقي للأب، لأن لا يوجد هناك نص شرعي يوضح لنا ماذا نفعل. فيها تفاصيل كثيرة ما لا أريد أن أدخل بها لأن حتى لا نتشعب. لماذا قال عمر ثلث الباقي؟ في هناك نصوص شرعية توضح أن للأم الثلث، فحتى يوفق بينها عمر رضي الله عنه وارضاه. كذلك ميراث الجد مع الأخوة، كذلك مسألة الحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، كلها مسائل لا دليل عليها من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قالوا فيها بحكم شرعي؟ كيف تكلموا بالرأي في حكم شرعي؟ كلها مسائل قال بها الصحابة فيها برأيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك رأيهم في الحائض، إذا طهرت قبل طلوع الفجر ماذا تفعل؟ هل تصلي فقط العشاء؟ قالوا تصلي المغرب والعشاء. كيف قالوا هذا؟ لا يوجد نص لا من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا بآرائهم. وإن طهرت قبل الغروب قالوا تصلي الظهر والعصر. رأيهم في الكلالة كذلك، كما روى الإمام أحمد قال سئل أبو بكر رضي الله عنه وارضى عن الكلالة فقال أقول فيها برأي، فإن يكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، أراهما خلى الوالد والولد، حديث صححه ابن حجر في تلخيص الحبير. كلها آراء قال بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الآراء أو غيرها هي مستنبطة من النصوص الشرعية، سواء كان، انتبه معي يا أخي العزيز، سواء كان الاستنباط من مصادر التشريع الأصلية كالكتاب والسنة والإجماع وندخل معها القياس تجوزا، أو اعتمادا على مصادر التشريع الفرعية كالاستحسان، المصالح المرسلة، الاستصحاب، العرف، قول الصحابي، سد الذرائع، شرع من قبلنا، هذا كله قول بالرأي لكنه قول محمود عمل به الصحابة ومن بعدهم. قد يتفقون قد يختلفون في صحة الاستنباط، هذه مسألة أخرى تماما، يبقى نقاشهم داخل دائرة الصواب والخطأ وليس داخل دائرة الهداية والضلال. أما الرأي الناتج عن هوى، عن تخرص، عن تخمين، هذا مذموم لم يقل به أحد من الصحابة ولا السلف الكرام، لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين، ولا يقول به أبو حنيفة ولا غيره من العلماء السابقين ولا اللاحقين إلا من انحرف عن الجادة. وفي الرأي المذموم جاء الخبر، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وهذا الأثر حسنه ابن الصلاح وابن الوزير اليماني وابن حجر، السيوطي كذلك حسنه أيضا. كل هذه الآثار الواردة في ذم الرأي، إنما المقصود بها الرأي المذموم، كل ذم يمر عليك للرأي إنما هو الرأي المذموم الذي ترد فيه النصوص الشرعية اعتمادا على مجرد الهوى. هذا النوع أنكر العلماء كابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن أحدا من السلف عمل به. ابن القيم رحمة الله عليه يقول في إعلام الموقعين بأن السلف جميعا ذموه، يعني ذموا هذا النوع من الرأي وهو الرأي بالهوى والتخرص، وأنه لا يحل العمل به لا فتيا ولا قضاء. أما الرأي الذي لا يخالف الكتاب والسنة فهذا غايته أنه يسوغ العمل به عند الحاجة، يعني حتى طريقة تعامل السلف رحمة الله عليهم في الأحكام المتعلقة التي استنبطوها بالرأي لا يتعاملون معها بنفس القوة التي يتعاملون بها مع الأحكام الثابتة بالنصوص الشرعية. الأحكام المستنبطة بالرأي يتعاملون معها من باب جواز العمل بها عند الحاجة من غير إلزام، إلا إن كان هناك إجماع عليها مسألة أخرى. طيب هل أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يرد السنة بهواه؟ قبل أن نفصل في هذه النقطة لابد من تصحيح التصور عن مصطلح الرأي. لابد، الرأي لا يعني الذم، مرارا أنا أقول هذا، هناك رأي مندوح وهناك رأي مذموم. الرأي المذموم هو الذي ترد فيه نصوص شرعية بالتشهي والهوى، وهناك رأي ممدوح يستنبط من الأحكام الشرعية. فالرأي الممدوح يتضمن قوة الاستنباط، يتضمن دقة الفهم، يتضمن عمق التأمل للنصوص الشرعية، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من مسألة لا تتعلق فقط بالحفظ. أحد العلماء حافظ 100,000 حديث ولا حافظ 1,000 حديث، مليون حديث، الحفظ لا يعني، يعني كمية الحفظ لا تعني أنك أعلم من غيرك، لا. كما سيأتينا في الحلقات القادمة بإذن الله، ذكرنا مرارا أيضا أن قول أحد علماء السلف بأن هذا الرأي مذموم لا يعني أن هذا هو منهج السلف، هذا قول فلان وليس منهج السلف. يعني حين تأتيك رواية عن أحد العلماء، عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام الجليل، لا يعني هذا أن هذا هو منهج السلف. يجب أن تستقرأ منهج السلف، تجمع روايات عن عن عن عن التابعين وعن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، لا تتسرع، سواء كان هذا القول هو قول الأوزاعي، قول أحمد، أو قول غيرهما من العلماء. وذكرنا في الحلقة السابقة أنه قد يكون هناك سوء فهم، فيظن أحد العلماء بالآخر أنه رد الحديث بهواه، والأمر ليس كذلك. فلا تطر بها فرحا، اهدأ. يعني حين تأتيك رواية عن أن فلان رد الحديث بهواه، لا تستعجل، هذا الإمام مسكين معذور في زمانه. يعني الأقوال لم يتناقلها الناس بكل سلاسة كما هو اليوم، في نقرة واحدة تجمع كل الروايات وكل الآثار وكل السياقات فتفهم المراد. في زمانهم كانت هناك صعوبات، فقد يكون هناك سوء فهم، وقد حدث هذا بين الصحابة كما ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة. فما بالك بالعلماء بالتابعين أو تابع التابعين، باب أولى، قد يحدث مثل هذا الأمر. فهنا مسألة مهمة، ما هو المعيار الذي نحدد من خلاله من يرد السنة ممن لا يرد السنة؟ ما هو المعيار؟ إن كان مجرد مخالفة الحديث، يعني رد السنة، هذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، ركز. إن كان، ما هو المعيار الذي نحدد من خلاله من يرد السنة ممن لا يرد السنة؟ هل هو مجرد المخالفة، مخالفة الحديث، هل تعني هذا رد السنة بغض النظر عن التعليلات الشرعية؟ إن قلت بهذا لم يسلم أحد من العلماء السابقين والمعاصرين. هناك نصوص شرعية قد يكون ظاهرها التعارض، كيف نوفق بينها؟ كل من يأخذ بقول شرعي سيعتبر من يخالفه قد خالف الدليل، والآخر كذلك سيراك أنت من خالفت الدليل. لو أننا تعاملنا مع بعضنا البعض على هذا الأساس لضلل بعضنا بعضا وكفر بعضنا بعضا وتفرقت الأمة، وهذا حدث بين المذاهب، بين الأحناف والشافعية، بين المالكية والحنابلة، حدث هذا. لماذا؟ بسبب هذه الطريقة في التعامل مع خلاف العلماء. هذا رد السنة، هؤلاء يقولون بالرأي والآخر أيضا، ولد ردة فعل خطيرة جدا، تمزقت الأمة، أصبحت هناك 4 جماعات في الحرم المدني والحرم المكي في المسجد الأقصى قبل أن يحتله الصهاينة. أسأل الله أن يكحل أعيننا بتحريره عاجل غير آجل، وأن يجعلنا ممن نشارك في هذا الفتح. القصد، هذه الطريقة في التعامل مع خلاف العلماء خطيرة جدا، خطيرة جدا. خلاف بين السلف كان مختفرا، يعني الآثار كانت ضعيفة. لماذا؟ لأن الدين كان سائدا. لكن حين تنقل هذا الخلاف إلى زمن آخر، ماذا حدث؟ حدثت مصائب خطيرة جدا على الأمة كلها. لو أننا تعاملنا مع بعضنا البعض لظلل بعضنا بعضا وكفر بعضنا بعضا وتفرقت الأمة. مثلا يدخل رجلان المسجد بعد صلاة العصر، أراد أحدهما أن يصلي 2 ركعة تحية المسجد، نهاه صاحبه قائلا كيف تصلي في هذا الوقت وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس؟ فلما أراد الجلوس رد عليه الأول وأنت كيف تجلس دون أن تصلي ركعتين وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا استدل بحديث البخاري ومسلم وهذا استدل بحديث البخاري ومسلم، كل منهما قال للآخر اتق الله ولا ترد الحديث من أجل الرأي. اعتبار ركعتي المسجد سنة وليست واجبة هذا رأي، لا توجد آية ولا حديث تنص على أن المقصود هو الاستحباب وليس الإيجاب، كما أن تقديم أحد الحديثين على الآخر أو ترجيح معنى دون آخر إنما حصل اعتمادا على الرأي. لكن حين التأمل تجد أن كلا الطرفين قد استدل بنص شرعي، حتى الرأي الذي يظن البعض أنه بمعزل عن النص الشرعي، حتى الرأي إنما أساسه النص الشرعي أيضا، الرأي أساسه النص الشرعي كما سنوضحه بإسهام إن شاء الله لاحقا. الرأي يعتمد على نص شرعي، الرأي لا يعتمد على العهد القديم والعهد الجديد التوراة والإنجيل، يعتمد أيضا على آية وحديث، يعتمد على أصول، على القرآن والسنة والإجماع والقياس. فالعلماء لا يتعاملون مع الأحاديث أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم يقول هذا الكلام، افهم هذه النقطة أرجوك، هذه مسألة مهمة جدا توضح لك حقيقة الاختلاف. العلماء لا يتعاملون مع الأحاديث وكأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أمامهم يقول هذا الكلام، لكنهم يتعاملون معها باعتبار أنها رواية تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجتهد هذا الفقيه في فحصها والتثبت من نسبتها، يبحث في صدق الرواة، يبحث في أمانتهم، يبحث في ضبطهم، يبحث في دقتهم، يبحث في خلو الحديث من العلل الخفية التي قد تنفي ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر لا يقتصر فقط على صحة السند كما يظن الجهال، قد يكون السند صحيحا لكن يرد الحديث، وهل الحديث المعلل إلا حديث ظاهره السلامة ثم ظهرت بعد التفتيش قوادح تمنع صحة الحديث؟ بالطبع بسم الله. الأمر لا يتعلق بصحة السند فحسب، هناك أمور كثيرة قد تمنع قبول الحديث ولو صح سنده. مثلا رأى بعض العلماء عدم جواز النكاح للمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب في رواية ولا يخطب عليه، مع أنه صحيح رواه مسلم في صحيحه. علماء آخرون لم يعملوا به ورأوا الجواز، رأوا الجواز واستدلوا بخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، حديث البخاري ومسلم. هل هؤلاء الآخرين يقولون كيف تردون الحديث أنتم أهل الرأي أنتم ما أدري إيش؟ لا، هم استدلوا بهذا الحديث أيضا حديث صحيح، لكن الآخرين ردوا خبر ابن عباس واستدلوا بما رواه مسلم عن ميمونة، أمنا رضي الله عنها ورضاها ميمونة بنت الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. اتقوا الله، كيف تردون الحديث بالرأي؟ هو أيضا استدل بحديث، هو لم يرد الحديث إلا لحديث، لم يرد الحديث إلا لآية، هناك أصول، هناك قواعد فقهية، هناك مسائل أصولية كثيرة جدا ومتشعبة جدا رد الحديث من أجلها، وهي لم تثبت عنده إلا بنصوص شرعية، فهو لم يرد هذا الحديث إلا لحديث يراه أولى منه، وهو لا يتعامل مع هذه الرواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم أمامه ويقول هذا الكلام، لا، ويقول بما أن هناك مخالفة بهذه الرواية خالفت روايات أخرى أراها أوثق منها، إذن في هناك إشكالية، في هناك علة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام بهذه الطريقة حتى ولو صح سنده، الموضوع لا يتعلق فقط بالصحة. هنا حديث ابن عباس صحيح، ردوه. لماذا؟ يقول لك من هو الأدق؟ ميمونة نفسها تقول تزوجني حلال وهو حلال عليه الصلاة والسلام، من هو الأدق؟ كلام ابن عباس عن ميمونة أو كلام ميمونة نفسها؟ فالذي ينظر إلى المشهد من زاوية ضيقة يراه ردا للحديث، كيف تردون الحديث؟ لذلك مسألة التعامل مع الخلاف هذا يجب أن تدرس في الفقه حقيقة والله. خطأ أن يدرس أبناؤنا الفقه دون أن تدرسهم طريقة التعامل مع الخلاف في الفقه، لأنك إذا درستهم الفقه مذهبا من المذاهب فهذا أبو شبر يرى المخالف قد رد السنة، مصيبة. لابد أن يكون هناك فصل في الفقه طريقة التعامل مع المخالفين على ضوء الكتاب والسنة. فالذي ينظر إلى المشهد من زاوية ضيقة يراه ردا للحديث، لكن المتأمل العالم الفقيه الحكيم يدرك أن هذا ليس ردا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو رد لما لم يثبت عنده أنه حديث. هو لم يرد الحديث، هو بالنسبة له هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ليس بحديث؟ رواية صحيحة، رواية صحيحة فيها علة تقدح في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أرده على اعتبار أنه سنة، أنا أرده على اعتبار أنه ليس بسنة. كيف ليس بسنة؟ لوجود حديث آخر هو أولى منه. وكم من حديث ظاهره الصحة رده الكثير من العلماء في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله قال، حديث صحيح صحيح مسلم، خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة في آخر الخلق فيما بين العصر إلى الليل. الحديث صحيح مسلم، الحديث صحيح مسلم بسم الله. هذا الحديث صحيح السند، الكثير من العلماء تكلموا فيه، طعنوا فيه، كابن المديني، البيهقي، ابن تيمية، كثير غيرهم ردوه، اعتبروه مخالفا لكتاب الله سبحانه وتعالى بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وليس في سبعة أيام. يعني بعض العلماء حاول يوفق، هؤلاء العلماء ردوه، رأوا أن التوفيق هذا التوفيق توفيق ركيك وضعيف، مثل حديث الجساسة الذي رواه تميم بن أوس الداري كان صحيح مسلم، رده بعض العلماء من السابقين ومن المعاصرين، ابن عثيمين رحمة الله عليه. هل يعتبر هؤلاء الجهال هؤلاء العلماء أنهم ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء من مدرسة الرأي يردون الحديث، أنت مو فاهم شيء. العلماء السابقون الذين ظنوا ذلك معذورون رحمة الله عليهم، لكن بعد اتضاح الأمور لا، أنت لست معذورا، أنت جاهل. مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار ولو من ثور أقد، يعني قطعة أقد. ماذا قال ابن عباس؟ قال يا أبا هريرة فإنا ندهن بالدهن وقد سخن بالنار، ونتوضأ بالماء وقد سخن بالنار. يعني أنت تقول توضأ مما مست النار وهذا مسته النار. قال ابن أخي إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. حديث رواه أبو داود والترمذي، حسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر، صحه أيضا بدر الدين العيني في نخب الأفكار. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوضأ مما مست النار، فقال ابن عباس أتوضأ من الحميم؟ يقول لأبي هريرة رضي الله عنه الحميم ما سخن بالنار حتى صار حميما، أنت تقول توضأ مما مست النار، ماذا قال له أبو هريرة؟ يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. ابن عباس لا يعتبر هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتنع ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بكلام أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. هل ابن عباس رد الحديث برأيه المستند على الهوى والعياذ بالله، أم رده برأيه المستند على حديث آخر وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. يستدل أيضا بحديث الذي لا يفهم حقيقة التعليلات الفقهية يظن أن هذا رد للحديث. هل رده بهواه؟ هل رده بالتوراة والإنجيل؟ رده بوجود حديث بنص شرعي آخر؟ الحدادية الجهال يقول إن ردت قول أحد من العلماء سلف هذا طعن فيه. طيب هل يعتبرون رد ابن عباس حديث أبي هريرة طعنا وتشكيكا في صدق أبي هريرة؟ ابن عباس هنا يكذب أبا هريرة؟ لا يكذب أبا هريرة. المنهج الذبابي دائما يعشق الطعون بين الناس، يعشق سوء الظن. لا، لماذا لا تستخدم المنهج الرباني؟ أخطأ أبو هريرة رضي الله عنه بحسن نية، أخطأ، لم يفهم المسألة على وجهها المطلوب. وهذا كثير من الصحابة ظنوا بأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قد يكون الحق مع أبي هريرة وليس معهم، هذا موضوع آخر، كلهم صحابة أجلاء. هل رد ابن عباس الحديث بهواه؟ هو لم يقتنع بقول أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، لم يقتنع. يعني كأنه يقول لا، أنا لا أضرب الأمثال للحديث، أنا لا أعتبره حديثا أصلا، هناك خلل، هناك خلل في هذا الموضوع في هذه الرواية. إما أن تكون يا أبا هريرة رضي الله عنهم جميعا لم تضبط، إما أنك فهمت فهما خاطئا، إما أن تكون هناك خلفية لهذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا الكلام. وجهة نظري، ماذا قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه؟ أبو هريرة تضايق، يعني هذا هل هذا تشكيك في في في صدقي؟ فقبض أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ملء كفه حصى وقال أشهد بعدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. ابن عباس لا يشكك في صدق أبي هريرة، لكن لم يقتنع في كلامي، في هناك خطأ. هل الخطأ ورد؟ نعم ورد، كما ذكرنا في الحديث السابق، حديث أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في سبعة أيام. خطأ ابن عباس نفسه الذي لم يقتنع بكلام أبي هريرة رضي الله عنه هو أخطأ. حين ترد رواية ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هل حين نرد كلام ابن عباس هل نكذبه؟ لا نكذبه، فابن عباس رد رواية أبي هريرة مسألة توضأ مما مست النار. ويروي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق عرقا، يعني يأكل لحما، يعني عظم فيه لحم، فجاء رجل فأذن بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، أكيد ما أكل اللحم ني، أكيد مسته النار، صلى ولم يتوضأ. فهو يقول في هناك خطأ في هذه الرواية، هو لا يرد السنة، هو لا يراها سنة أصلا. تعال ناقشني هل هذه سنة ولا لا، والله كيف ليست بسنة، فلان عن فلان عن فلان، السند صحيح. من قال لك بأن الأمر يتعلق فقط بالسند الصحيح؟ أحاديث في مسلم وردوها. طبعا نفهم يعني ابن عباس رضي الله عنه فهم أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار كما في حديث جابر وغيره. سؤال مهم، هل أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يرد الحديث تشهيا عن هوى؟ كلا، أبو حنيفة رحمة الله عليه كغيره من العلماء لهم مصادر تشريعية يستقون منها الأحكام الشرعية. أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه لا يرد الحديث إلا لآية أو حديث، وقد يرد الحديث لعلة فيه. أما رد الحديث تشهيا فهذا لا يصدر عن أحد من أئمة الإسلام قطعا، ولو ثبت ذلك لسقطت عدالته وكان طعنا في دينه. ليس طعنا فيه فحسب، بل طعن في كل من يعتبره إماما في الدين. فانظر إلى آثار هذا الظن السيء إلى أين سيصل به. لن يبقى أحد من العلماء إلا وطعن فيه. وقد يقول البعض أن أبا حنيفة كان جاهلا بالحديث، وأنه ليس أهلا أن يستنبط الأحكام الشرعية من النصوص أو يصحح ويضعف الأحاديث كما نسمع بعض حدادية اليوم. طبعا في السابق بسبب عدم تناقل الأقوال مع تعليلاتها الشرعية قد يكون هناك سوء فهم، وهذا حدث. عالم جليل يعني يجهل عالما آخر جليلا لا يقل عنه قدرا، معذورون بسبب الظروف. لكن بعد أن تمحضت الأقوال واتضحت، يأتي غر صبي جهول كالحدادية اليوم ويقول أبو حنيفة جاهل بالحديث، ليس أهلا أن يستنبط الأحكام. أنت لا تعرف أن تفرق بين الضمير واسم الإشارة، إذا وتعلم. أنت لست من طلبة العلم فضلا عن أن تكون مقيما لأحد من أهل العلم اليوم، فضلا عن أن تكون مقيما لأمة الإسلام. أرحم نفسك يا رجل، ارحم نفسك وارحمنا معك، لأننا والله نضيع أوقاتنا بالرد على هذه الصفحات، وسنرد عليها بالأسانيد الصحيحة التي بعد هذه الأسانيد الصحيحة التي تبين لك عظمة هذا الإمام وسعة علمه بالأسانيد الصحيحة. ستضحك على هؤلاء الجهلاء. مسألة مهمة، كيف يظن بأبي حنيفة رحمة الله عليه أنه يرد الحديث بهواه وهو يقدم الحديث الضعيف على القياس، كما أكد ذلك ابن تيمية، ابن القيم، ابن حزم وغيرهما من العلماء. إن كان يقدم الحديث الضعيف على القياس، فكيف يقدم القياس على الحديث الصحيح؟ ما لكم كيف تحكمون؟ اليوم لا عذر لنا، في السابق قد يكون لبعضهم العذر أن المسألة الأقوال لم يتناقلوها بكل سلاسة، وهذا ثابت بالدليل، بالدليل أن الكثير من تبريراتهم وتعليلاتهم لم تصل إليهم بالأدلة بالأسانيد الصحيحة، لم تصل إليهم. بعضهم يقول كيف لم تصل بالأسانيد الصحيحة؟ لم تصل. الكثير من المسائل الشرعية لم تتضح الإشكاليات فيها لديهم رحمة الله عليه، معذورون. أما اليوم لا يعذر أحد، خلاص عندك أقوال المذهب مبثوثة في الكتب، اذهب واطلع على الأدلة، إما دليل وإما تعليل، فلا عذر اليوم. إن كان يقدم الحديث الضعيف على القياس، كيف يرد يقدم القياس على الحديث الصحيح؟ لكن عنده شروط في قبول الحديث الصحيح، سيأتينا إن شاء الله لاحقا ناقشه في الشروط، شروط الحديث الصحيح. لا تناقش في مسألة رد الحديث، كيف يقدم رأيه على الحديث الصحيح تشهيا، وهو الذي ينهى تلامذته عن كتابة آرائه. هل هذا فعل شخص معتد برأيه؟ بل لو ثبت عنده صحة الحديث ورجحان هذا الحديث على غيره من النصوص الشرعية لأخذ به، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه عن أبي يوسف وهو أعرف الناس بشيخه، أنه قال بعد اجتماعه أبو يوسف عندما اجتمع بالإمام مالك وسأل أبو يوسف الإمام مالك عن بعض المسائل، رجع أبو يوسف، هكذا رباه أبو حنيفة، هكذا رباه أبو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. ماذا قال أبو يوسف؟ قال لو رأى صاحبي، يعني أبو حنيفة شيخي وإمامي، لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع كما رجعت. انظر إلى التجرد، صدق، عدم التعصب، وليس كما يفعل المتعصبة من بعدهم أحناف. بعض رأينا بعض المتعصب الأحناف، بعض المتعصب المالكية، بعض المتعصب الشافعية، بعض المتعصب الحنابلة، هؤلاء المتعصبة لا يمتون لأمتهم بصلة، هذا متعصب. لكن لأن هذا متعصب اتهم إمامه بأنه متعصب، انظر إلى فعل هؤلاء الأئمة الكبار. هذا شأن كل علماء الإسلام، إن بان لهم الحق يعاندون بل يرجعون عن قولهم، وكلهم رجع عن بعض أقواله، كلهم، ليس فقط أبو حنيفة أو أبو يوسف، حتى مالك رجع، حتى الشافعي رجع، حتى أحمد بن حنبل رجع، إما لسماعه حديثا لم يكن يعلمه من قبل، أو لثبوت حديث ظن ضعفه، أو لظهور ضعف في المأخذ الفقهي الذي قال به سابقا، يعني لم يتغير شيء بالحديث بس تغير فهمه للحديث. الحدادية الجهال يظنون أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه حين يصل الحديث الصحيح يقطب حاجبيه هكذا ويقول الحديث صحيح لكنه لا يخل مزاجي، أنا لم أقتنع بهذا الحديث، هكذا يظنون جهال. الأمر ليس هكذا. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول من ظن أن أبا حنيفة غيره من أمة المسلمين إن أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح سواء كان لقياس أو لغير القياس فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن أو هوى. والله كأن ابن تيمية يصف لنا حال هؤلاء الجهال، كيف يظن بأبي حنيفة رحمة الله عليه أنه يعمل بالرأي المذموم المعارض لشرع الله سبحانه وتعالى المبني على الهوى؟ كيف وقد قال ثبت عنه بالسند الصحيح أنه قال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالرأس والعين، وما جاء عن أصحابه فلا أتركه. إسناده حسن، يعني من باب الدقة إسناده حسن. طيب إذا كان لا يترك ما صح عن الصحابة فكيف يترك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يظن بأبي حنيفة أنه يقدم رأيه على النصوص الشرعية؟ وقد ذكر ابن عبد البر عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وصحح العلامة الفقيه ابن الشحنة هذا القول عن أبي حنيفة، وصح في رواية عباس الدوري في التاريخ تاريخ ابن معين عن زفر وهو من أكابر تلامذة أبي حنيفة يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، لا يحل، لا يجوز. لا زفر، وهذا الكلام من أين أخذه زفر؟ من أبي حنيفة نفسه، لا تقلدني، هذا كلام أبي حنيفة. هل هذا إنسان معتد برأيه؟ هل هذا إنسان يرد النصوص الشرعية لهواه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، يعني ما هو الدليل الشرعي الذي اعتمدنا عليه؟ ابن القيم رحمة الله عليه يصحح عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا أنه كان يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. نفس كلمة زفر، من أين أخذها زفر؟ من أبي حنيفة. من أين أخذها أبو يوسف؟ كما يصححها ابن القيم عن يوسف أبي يوسف، من أبي حنيفة. هكذا رباهم هذا الإمام الجليل، رباهم هكذا، لا تأخذوا قولي حتى تعلموا دليلي، لا تكتبوا أرائي، ثبت عن بالدليل بالأثر الصحيح كما سيأتينا لاحقا. هناك مسائل كثيرة لا نستطيع أن نريدها جملة واحدة. ابن عابدين رحمة الله عليه ماذا يقول في حاشيته؟ قال كلام عظيم، يقول إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث. تخيل حنفي ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به. تخيل إذا صح الحديث والمذهب الحنفي مثلا على الجواز والحديث على المنع مثلا أي شيء، فإذا صح الحديث على المنع وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك يعني العمل بالحديث هو مذهب أبي حنيفة، كيف اتخالف؟ يقول ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به بالحديث. لماذا؟ فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا الذي أكده وأثبته عن أبي حنيفة ابن عبد البر وغيرهم من الأئمة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. هل هذا إنسان يرد السنة لهواه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هناك الكثير من النقاط إن شاء الله سأريدها في الحلقة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.